هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائلين يفيض بالأخبار عن أولياء الله والأخيار زاد النفوس وبهجة الأبرار فقرأوا وادعوا الله في الأسحار نورا لنا في الدار بعد الدار هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائرين يفيض بالأخبار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أيها الأحبة الكرام، مع خزائن الخيرات كتاب صنف أساسا للتبصرة بمشروع تزكية النفوس، وفي هذا الفصل الذي سنستعرضه مع حضراتكم في هذه الحلقة المباركة هو ما ذكره المصنف من أن أول وسيلة فعالة من وسائل تزكية النفوس إنما هي طلب العلم الشرعي، فالعلم بكتاب الله يزيد الإنسان إيمانا، والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد الإنسان إيمانا، والعلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ومقتضيات هذه الأسماء والصفات وثمرات الإيمان بهذه الأسماء والصفات، كل هذا من مهذبات النفوس ومزكيات النفوس، بل هي من الوسائل الأكثر فاعلية في تزكية النفوس. ولذلك ركز المصنف على هذه الوسيلة تركيز كبير جدا، حتى أنه ربما كتب فيها قرابة 5 صفحات كاملة، يذكر فيها أولا فضل أو يعرف فيها أولا بفضل العلم وأهل العلم في كتاب الله عز وجل، ويذكر في ذلك آيات بينات من كتاب الله تبارك وتعالى، مثل قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يقول المصنف حفظه الله أن الله عز وجل في هذه الآية استشهد أهل العلم على توحيده، كما يعني استشهد ملائكته على هذا التوحيد، استشهد أهل العلم على توحيده تبارك وتعالى. ليه؟ قال لمنزلتهم ومكانتهم عند الله تبارك وتعالى. التعقيب الثاني للمصنف على هذه الآية يقول أن الله تبارك أنه يعني يلوح أو يلمح إلى موضع الاستشهاد من الآية، أو يعني ما يستفاد من الآية، فيقول: وفي هذه الآية أيضا قرن الله تبارك وتعالى شهادته وشهادة ملائكته بشهادة أهل العلم، أو قرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة ملائكته على توحيده وعبوديته تبارك وتعالى، وما فعل الله ذلك إلا لعلو شرف ومنزلة أهل العلم عنده. ثم ذكر المصنف قول الله تبارك وتعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. والآية فيها خطاب ظاهر للنبي عليه الصلاة والسلام، يقال له: لا تعجل بالقرآن من قبل أن ينتهي جبريل عليه السلام من إقرائه لك أو من إقرائه عليك، فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ثم أمر عليه الصلاة والسلام، وهذا موضع الشاهد من الآية، أمر عليه الصلاة والسلام قال: وقل رب زدني علما، أي واجتهد في دعاء ربك تبارك وتعالى أن يلهمك المزيد من العلم. طيب لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستزيد من العلم؟ طبعا أمر بهذا لكون العلم أشرف ما يكون، فلشرف العلم ومنزلة العلم ومكانة العلم والعلماء عند الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من طلب العلم. ثم ذكر المصنف قول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولعل هذه الآية أخي المشاهد أختي المشاهدة واضحة الدلالة بينة الدلالة أنه بالفعل لا يمكن أن يستوي الذين يعلمون مع الذين لا يعلمون، يعني لا يمكن أن يستوي العالم مع الجاهل، أكيد العالم أرفع درجة وأعلى منزلة عند الله من الجاهل. ثم يذكر المصنف حفظه الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين أوتوا العلم، الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، فالله عز وجل يرفع أهل الإيمان ويرفع أهل العلم منزلة أعلى من منازل الناس أجمعين. ما رفعهم الله عز وجل ولا أعلى شأنهم ولا زكى منزلتهم عنده إلا لشرف من تسبوا إليه وهو العلم، فبالإيمان وبالعلم يرفع الله عز وجل العبد درجات، والعبد لا يعلم قدر هذه الدرجات عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول المصنف أن هناك تعقيبا لطيفا على هذه الآية نقله عن الإمام القاسمي عليه رحمة الله تعالى صاحب محاسن التأويل، يقول في هذه الآية أن الله عز وجل لم يذكر أنه رفعهم بالإيمان والعلم درجة، يعني درجة واحدة، إنما جاء أنه رفعهم بالإيمان والعلم درجات، ولم يحدد أيضا عدد هذه الدرجات، لم يقل 70 درجة ولا 50 درجة ولا 1000 درجة، إنما ستكون هذه الدرجات في أعدادها وفي مكانتها وفي منزلتها على حسب الموهب، على قدر الموهب تبارك وتعالى. فالعطاء عادة ما يكون على قدر المعطي لا على قدر المعطى، لأن الله عز وجل ذو الفضل العظيم وخزائنه ملأ إلى قيام الساعة، فرفع الله عز وجل بالإيمان والعلم أهل الإيمان وأهل العلم على بقية الخلق أجمعين درجات لا يعلم إحصاءها ولا يعلم كنهها إلا الله تبارك وتعالى، وما هذا إلا لمنزلة العلم ومنزلة العلماء عند الله تبارك وتعالى. أيضا يذكر المصنف في بيان فضل العلم وأهله قول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل أمة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالمصنف ينقل تعقيبا لطيفا عن أهل العلم فيقول أن الله عز وجل في هذه الآية استنفر الناس للعلم وطلبه والاستزادة منه، كما يأمرهم أن ينفروا إلى الجهاد في سبيل الله. يعني إحنا نعلم أنه الاستنفار عادة ما يكون للجهاد، لكن كون يستخدم الاستنفار هنا لحث الناس على الاستزادة من طلب العلم، هذا هو الشيء العجيب الذي أراد أن يلفت المصنف النظر إليه نقلا طبعا عن أهل العلم، أن الله عز وجل استنفر الناس للاستزادة من العلم كما يستنفرهم إلى الجهاد في سبيله تبارك وتعالى. أيضا يذكر المصنف في بيان منزلة العلم وأهله في كتاب الله عز وجل، يعني هو يخص هذا الفصل بذكر منزلتهم في القرآن الكريم في كتاب الله عز وجل، قال يذكر قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر، أهل الذكر هم أهل العلم. الذكر في القرآن يراد به القرآن، ويراد به في الغالب الوحي المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا لو قلنا أنه يراد به القرآن فقط لكان المعنى صحيحا، لكن الأفضل أو الأليق بسياقات القرآن الكريم أن نقول أن الذكر في كتاب الله عز وجل إنما المراد به الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. والوحي المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو وحيان: وحي القرآن ووحي السنة المطهرة. لذلك قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا الذكر، نزلنا القرآن ونزلنا الذكر، يعني نزلنا السنة أو الحكمة كما هي واردة في كتاب الله عز وجل. وقد حفظ الله عز وجل بالفعل إنفاذا لهذا الوعد الكريم، حفظ كتاب الله عز وجل حرفيا، وحفظ لنا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بصفة عامة. فالسنة النبوية لكونها مهمة جدا إلى جوار القرآن الكريم، تولى الله عز وجل حفظها في الجملة كما تولى حفظ القرآن الكريم حرفيا تبارك وتعالى. لأن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى كان يقول كلمة عقب عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كان يقول: لا يجرؤ أن يقول هذه الكلمة إلا الشافعي، يعني هذه الكلمة لا يستطيع أن يتجرأ أن يقولها أحد من أهل العلم، حتى ولا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، إلا هذا الإمام الفذ الإمام الشافعي عليه رحمة الله. كان يقول الشافعي: القرآن أحوج ما يكون إلى السنة، القرآن أحوج ما يكون إلى السنة، لولا السنة لبقي معظم القرآن الكريم كأنه أعجمي على الناس، لأن السنة النبوية كما هو معلوم في علم الأصول وعلم الحديث أن السنة النبوية مفسرة لمبهم القرآن، والسنة النبوية مخصصة لعموم القرآن أو لعام القرآن، والسنة النبوية مقيدة لمطلق القرآن، والسنة النبوية مبينة للمحكم والمتشابه من القرآن، والسنة النبوية مخبرة أو معلمة الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم، وأحيانا تكون السنة النبوية مستقلة بحكم أو أحكام عن كتاب الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنما حرم الله ما حرم رسول الله كما حرم الله، أو كما قال ربنا تبارك وتعالى، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، جعل الله عز وجل أهل العلم لعلو منزلتهم وشرفهم عنده هم مرجعيات الناس. فمرجعيات الناس ليست الملوك والأمراء، إنما مرجعيات الناس هم أهل العلم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وإلى لقاء قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائلين، يفيد بالأخبار عن أولياء الله والأخيار، زاد النفوس وبهجة الأبرار، فقرأوه وادعوا الله في الأسحار، نورا لنا في الدار بعد الدار. ها هذا الكتاب خزينة الأسرار للسائرين يفيض بالأخبار.